يقول: سبق ذكرت من الحدث وصف ودليله حديث عمرو بن العاص، هذا واضح. ثم ذكرت أن بعض العلماء استدلوا بقوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. ما وجه الاستدلال من الثاني؟ قل إذا أحدث يعني إذا حصل منه الحدث، وكل من أحدث شيئا حينئذ يشتق له اسم فاعل، كمن أحدث الصوم نقول صائم، وأحدث القيام فهو قائم، أحدث النوم فهو نائم. قل إذا نام حينئذ نقول فهو نائم. لماذا؟ لأن كل من اتصف بوصف جاز حينئذ أن يشتق له اسم فاعل من ذلك الوصف.